بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد، فهذا لقاؤنا 26 من لقاءات التعليق على كتاب إفادة السادة العمد بتقرير معاني نظم الزبد للعلامة محمد بن أحمد الأهدل رحمه الله تعالى. قال الناظم رحمه الله: وفعله الكثير لو بسهو، مثل موالاة ثلاث خطو، ووثبة تفحش والمفطر، ونية الصلاة إذ تغير. قال الشارح رحمه الله: قوله وفعله الكثير، أي ومن شروط الصلاة ترك المصلي الفعل الكثير، أي الذي من غير جنس أفعال الصلاة، فإن صدر ذلك من عالم بتحريمه أو جاهل ولم يعذر بطلت صلاته، ولو صدر ذلك منه سهوا، لأنه يقطع نظمها كالعمد. إذن الأفعال الكثيرة مما يطلب تجنبها في الصلاة، فإذا صدر ذلك الفعل الكثير فإنه إن صدر عالما، إن صدر عمدا أو سهوا، فإنه يبطل الصلاة. ممن يبطل الصلاة؟ قال: من عالم بتحريمه أو حتى جاهل، وهذا الجاهل لم يعذر. الجاهل عندنا ينقسم إلى قسمين: جاهل يعذر وجاهل لا يعذر. الجاهل الذي يعذر هو الجاهل الذي دخل في الإسلام حديثا، أو الجاهل الذي نشأ في بادية بعيد عن العلماء. أما الجاهل الذي لا يعذر هو الجاهل الموجود بين العلماء وله في الإسلام زمن وفرط في التعلم. فمثل هذا العالم أو الجاهل الذي لا يعذر، إذا وقع منه الفعل الكثير في الصلاة سواء عن عمد أو عن سهو فإنه يبطل صلاته. ثم قال: مثل موالاة ثلاث خطو ووثبة. قوله مثل موالاة ثلاث خطو ووثبة، هذا مثال الفعل الكثير، مثله بمثالين، ذكر ثلاث خطوات وذكر الوثبة، قال هذا مثال الفعل الكثير. ومثل ذلك ثلاث ضربات متواليات، يبقى ثلاث خطوات متواليات أو ثلاث ضربات متواليات، وهذا يعني مثال لما هو ضربات، يعني لو ضرب بقدمه الأرض ثلاث مرات، أو ضرب بيده الحائط أو بدنه ثلاث مرات وهكذا، لكن يشترط في ذلك التوالي كما سيأتي. قال: وكذا ضربة وخطوة وخلع نعل، يعني لما أشار بثلاث خطوات حتى لا يتوهم أحد أن لا بد وأن تكون الأفعال من جنس واحد، خطوة وخطوة وخطوة كلها من جنس واحد، فقال لا، حتى لو كانت ضربة هذه واحدة وخطوة هذه ثانية وخلع نعل هذه ثالثة، فهي ثلاث حركات وإن كانت كل حركة تنتمي إلى نوع أو جنس غير الآخر. وكذا ضربة وخطوة وخلع نعل، لأنه لا يشترط كون الأفعال من جنس واحد، لا يشترط أن يكون ثلاث خطوات ثلاث ضربات، لا، يمكن أن تكون ضربة وخطوة وخلع. فإذا رفع المصلي يديه للإحرام وحرك مع ذلك رأسه بطلت صلاته لوجود الأفعال الكثيرة، الأفعال الكثيرة رفع اليدين وتحريك الرأس لوجود الأفعال الكثيرة، وتغليبا للمبطل، تغليبا للمبطل، وذلك كله رعاية لشأن لشأن الصلاة. قال: وخرج بالكثير، لأنه قال وفعله الكثير، يبقى إذن الفعل الكثير هو الذي يبطل. طب والقليل؟ قال: وخرج بالكثير القليل عرفا، كخطوتين، يعني ما يعده عرف الفقهاء قليلا لا يبطل الصلاة وليس شرطا تجنبه، يعني فإذا أخل به يكره ولا إيه ولا يبطل الصلاة كخطوتين. فالخطوتان قليل، الثلاثة كثير. قال وبثلاث خطوات، قال خطوات الحركات الخفيفة، الحركات الخفيفة لا تسمى خطوات، كتحريك أصابعه في سبحة أو حكه مع قرار الكف. إنسان كفه قار لا يتحرك، أصبعه فقط يتحرك سواء في سبحة أو يحك بدنه مثلا، يحك بأصبعه بدنه مع قرار كفه، هذا يعد حركة خفيفة ولا تبطل الصلاة. وتحريك الأجفان، وتحريك الأجفان لو حرك أجفانه فهذا أيضا إيه؟ لا يبطل الصلاة. والذكر تحريك الإنسان ذكر أيضا لا يبطل الإيه؟ الصلاة طبعا بنفسه، بخلاف لو حرك بكفه فهذه الحركة من الكف هي تبطل الصلاة. قال فإنه غير مؤثر، هذه الأشياء كلها تعتبر من الحركات القليلة وهي لا ترقى إلى الضابط الذي ذكره هو الفعل الكثير، الفعل الكثير المتوالي. قال فعله الكثير موالاة، وخرج بموالاة ما لو تفرقت الأفعال. يبقى يطلب في هذه الحركات أو الخطوات أن تكون متوالية، يبقى فعل كثير متوالي متوالي. طيب لو تفرقت الأفعال ولم تكن متوالية لا تبطل الصلاة، تكون مكروهة لكن لا ترقى إلى درجة إبطال الصلاة. وضابط الموالاة هنا يعني كيف نعرف إن كانت هذه الأفعال على التوالي أو كانت هذه الأفعال دون توالي. قال وضابط الموالاة هنا أن يكون بين كل حركة والتي بعدها قدر دون الطمأنينة، قدر دون الطمأنينة، يعني الطمأنينة بما تحصل، تحصل الطمأنينة في لحظة بقدر ما يقول مثلا الإنسان سبحان الله، أو بقدر ما تستقر أعضاؤه. إن كانت بهذا القدر أو زيادة فليست إيه؟ فليست موالاة، وإن كانت أقل من قدر الطمأنينة فهذه التي يقال فيها أفعال متتابعة أو متوالية. ذكره في التحفة في باب صلاة العيد. وقوله تفحش يعني لما قال ووثبة تفحش، فالوثبة من مبطلات الصلاة، ووثبة هذه أيضا مثل إيه؟ مثل الخطوات الثلاث، مثل الخطوات الثلاث. فإذا خطى خطوات ثلاثة متوالية فإن ذلك فعل كثير تبطل به الصلاة. وإذا وثب وثبة فهذا أيضا فعل كثير تبطل به الإيه؟ تبطل به الصلاة. لكن هو قال ووثبة تفحش، علق الشارح على كلمة تفحش فقال وقوله تفحش ليس بقيد، ليس بقيد، بل هو لبيان الواقع. أحيانا العلماء يأتون بكلمات في التعريف أو في الترتيب في الجملة ليبينوا بها محترزا من المحترزات، كما قالوا مثلا فعله الكثير يعني ليحترزوا عن القليل، يقولون موالاه ليحترزوا عما لم يكن على سبيل التوالي. فهل مثل ذلك قولهم ووثبة تفحش؟ الوثبة تنقسم إلى قسمين، وثبة لا تفحش يبقى إذا لا تبطل الصلاة، ووثبة تفحش هي التي تبطل الصلاة؟ قال لا. لماذا؟ قال تفحش ليس بقيد، بل هو لبيان الواقع، ليقول لي ووثبة فإنها تفحش، الوثبة نفسها فعل فاحش، تمام؟ قال بل هو لبيان الواقع، لأن الوثبة مبطلة مطلقة، الوثبة مبطلة، قال لأنها لا تكون إلا فاحشة. هذا ما يفيده كلام التحفة. ثم أعلم أن ما قررت به المتن، إذن يبقى ما معنى هذا الكلام السابق؟ معناه أن الوثبة وحدها تبطل الصلاة مثلها مثل الخطوات الثلاث، فالوثبة تحسب فعلا كثيرا، وثبة واحدة تحسب فعلا كثيرا. قال ثم أعلم أن ما قررت به المتن من أن قوله ووثبة من جملة مثال الفعل الكثير، فالوثبة فعل كثير كالثلاث خطوات. قال وهذا هو الذي يفيده قول الفشن ومثل وثبة. يبقى إذن كأن الكلام كالتالي: وفعله الكثير لو بسهو مثل موالاة ومثل وثبة، مثل موالاة ومثل وثبة، كأنه عايز يمثل للفعل الكثير فمثل له بمثالين، مرة بالخطوات الثلاث ومرة بالوثبة. قال وهو أولى من قول بعضهم وترك وثبة تفحش، وترك وثبة تفحش، يعني جعله معطوف على فعل. وفعله الكثير يعني وترك فعله الكثير، يعني يترك الأفعال الكثير، ووثبة معطوفة على فعل، يبقى إذن معناها وترك وثبة، يبقى ترك الفعل الكثير وترك الوثبة، وكلاهما جائز لا مانع منه. قال وهو أولى من قول بعضهم وترك وثبة تفحش لإشعاره، لأنه يفهم أنه مرفوع معطوف على قوله وفعله الكثير، يبقى وفعله الكثير ووثبة، والتقدير وترك الفعل الكثير وترك الوثبة. قال لأن عطفه بالجر على ثلاث خطو، هذا بيان للأولوية، لماذا كان جعله معطوفا على موالاة ثلاث خطو دون أن يكون معطوفا على فعله الكثير؟ قال لأن عطفه بالجر على ثلاث خطو الأقرب، الأقرب تمام، والشيء إذا احتمل العطف على قريب وعلى بعيد وصلح المعنى في كليهما كان الأولى أن يعطف على القريب دون البعيد، لأن عطفه بالجر على ثلاث خطو الأقرب إليه مع صلاحية المعنى أولى، وإن كان كل من الوجهين جائزا. يبقى يجوز أن تكون كلمة وثبة معطوفة على كلمة وفعله، ويجوز أن تكون معطوفة على كلمة موالاة، فيبقى معناها ووثبة يعني مثل موالاة ومثل وثبة، إلا أن بعضهم عطفه على فعل، وهذا يعني بعيد أو غير الأولى، والأولى ما قرره الشارح أولا. قوله والمفطر، قوله والمفطر هو بالرفع كقوله وفعله الكثير، إقامة للمضاف إليه مقام المضاف بعد حذفه، إذ التقدير وترك المفطر. بالأصل أنه يقول ماذا في النظم؟ أن يقول وترك المفطر، فلما حذف المضاف اللي هو كلمة ترك وكان مرفوعا، جعل المضاف إليه بعدما كان يستحق الجر جعله مرفوعا، يعني في مقام المضاف، في مقام المضاف. قال إذ التقدير وترك المفطر، فترك مرفوع والمفطر مضاف إليه مجرور، فلما حذف كلمة ترك جعل المفطر مرفوع. قال والمفطر تمام، زي وفعله الكثير، هي أصلها وترك فعله الكثير، فلما حذف المضاف أقام المضاف إليه مقامه، مقامه ورفعه. قال وترك المفطر أي للصائم، يعني ما يفطر الصائم يجب على المصلي أن يبتعد عنه كذلك، فيترك الطعام ويترك الشراب. قال والمراد به ما وصل عمدا إلى الجوف. وإن قل، فيشترط تركه وتبطل به الصلاة من عامد عالم بتحريمه، تبطل به الصلاة من عامد عالم بتحريمه. يبقى إذن الإنسان العامد العالم بالتحريم إذا تناول شيئا من الطعام أو الشراب فإنه إيه؟ تبطل صلاته، سواء كان قليلا أو كثيرا. هذا في مين؟ في العامد. قال ويبطلها الأكل الكثير ولو سهوا، ويبطلها الأكل الكثير ولو سهوا. يعني إذا جئنا لمسألة العمد فإن مسألة العمد القليل والكثير من الطعام والشراب فيها سواء يبطل الصلاة، وإذا جئنا لمسألة السهو إنسان أكل أو شرب ناسيا أو ساهيا أنه في صلاة، إن كان أكل أو شرب قليلا فإن ذلك يسامح فيه، وإذا كان كثيرا فإنه يبطل الصلاة حتى لو كان سهوا. لماذا؟ قال لأن المصلي متلبس بهيئة يبعد معها النسيان بخلاف الصائم. الصائم يسامح في الطعام والشراب متى ما أكله ناسيا ولو أطال وكثر الأكل والشرب، لأن لا توجد هيئة للصائم تذكره أنه في صيام، بخلاف الصائم المصلي. المصلي قائم وضع يديه على صدره ومستقبل القبلة، أو راكع أو ساجد، هذه هيئة تذكره أنه في إيه؟ أنه في صلاة. فلو وجد مثلا لقمة على الأرض فأخذها ووجد لقمة ثانية لا دخل في الإيه؟ في الكثير، ففي هذا إيه؟ ففي هذا تبطل صلاته حتى ولو كان ساهيا. ثم قال ونية الصلاة إذ تغير، ونية الصلاة إذ تغير. قوله ونية الصلاة إذ تغير أي فيشترط ترك ذلك، يشترط ترك تغيير النية في الصلاة. فلو نوى الخروج منها، لو نوى الخروج من الصلاة بطلت الصلاة. ليه؟ لأنه قطع النية. المطلوب أن النية توصله إلى ما بعد التسليمة الأولى، إن هو تبقى النية مع من تكبيرة الإحرام إلى تحليلة التسليم، إلى تحليلة الإيه؟ التسليم. فلو نوى الخروج منها من الصلاة ولو إلى صلاة مثلها بطلت صلاته، حتى لو كان يريد أن ينتقل إلى صلاة غيره. طب لم يخرج لكن تردد، قال أو تردد في قطعها. لو حصل عنده تردد في القطع، لأن المطلوب في النية أن تكون جزما قطعا، يعني لا يكون فيها أدنى تردد ولا أدنى شك، لا تتذبذب النية بحال من الأحوال. فلو حصل تردد كذلك تبطل الصلاة. قال أو علق قطعها بحصول شيء، قال إن وقع كذا أو إن حصل كذا أو إن حضر فلان فأنا سأخرج من الصلاة، في هذه الحالة أيضا تبطل صلاته. تبطل الصلاة لو قطع النية، لو تردد في النية، لو علق النية على حصول شيء، كل ده يبطل صلاته. لماذا؟ لمنافاته الجزم بالنية. إذن يطلب أن تكون النية جازمة من البداية إلى النهاية، والقطع ينافيها، والتردد ينافيها، والتعليق ينافيها. تمام؟ هذا في الصلاة، بخلاف غير الصلاة من الصوم والحج والعمرة والاعتكاف والذكر المحض، ذكر الإنسان بلسانه. تمام؟ فلو فعل في الصوم أو في الحج أو في العمرة أو في الاعتكاف أو في الذكر شيئا من ذلك، ما حكمه؟ قال فلا يبطل شيء منها بتغيير النية، لا يبطل شيء منها بتغيير النية، لا صوم ولا حج ولا عمرة ولا اعتكاف ولا ذكر ولا شيء من هذا، لأن الصلاة يتعلق تحرمها وتحللها بالاختيار. الصلاة يتعلق تحرمها وتحللها بالاختيار. ما معنى هذا؟ معناه أن الإنسان يدخل فيها بقول الله أكبر ويخرج منها بقول السلام عليكم ورحمة الله باختياره، تمام؟ فإذا قطع النية فكأنما اختار أن ينهي صلاته، إذا قطع النية يبقى معناها أنه اختار أن ينهي صلاته. فمعنى هذا إن هو لا بد وأن يكون جازما بالنية إلى النهاية. لكن مثلا الصوم معلوم أن الصوم له بداية وله نهاية، ولكن هذه البداية وهذه النهاية سواء كان طلوع الفجر أو كان غروب الشمس هذه لا علاقة لها بإرادة ولا بفعل ولا باختيار من المكلف، إنما هذا إيه؟ هذه أسباب وضعية، أسباب وضعية جعلها الله تبارك وتعالى علامة على بداية اليوم ونهاية اليوم، لا علاقة للإيه؟ للصائم بها. قال فيكون تأثرها، تأثر الصلاة بضعف النية فوق تأثر الصوم، يكون تأثر الصلاة بضعف النية فوق تأثر الصوم، يعني الصلاة تتأثر بضعف النية أكثر بكثير مما يتأثر الصوم، فلذلك تبطل هذه الأشياء الصلاة ولا تبطل الصوم، وكذلك لا تبطل الحج، وكذلك لا تبطل العمر. قال ولأن الصلاة أضيق بابا من غيرها، الصلاة أضيق من الصوم وأضيق من الحج وأضيق من العمر وأضيق من الاعتكاف. ما معنى أضيق؟ معناها يشترط فيها ما لا يشترط في غيرها، وكلما زادت الشروط في باب كان أضيق من غيره. فهذه اللي هي الصلاة يطلب فيها ألا يتردد في النية وألا يقطع النية وألا يعلق النية، وهذه الأشياء لا تشترط في بقية الإيه؟ التي العبادات التي ذكرها. ثم قال الناظم رحمه الله ندبا لما ينوبه يسبح وهي بظهر كفها تصفح. قوله ندبا لما ينوبه يسبح، أي يسبح الرجل بقصد الذكر وحده أو مع التنبيه لأجل ما ينوبه في صلاته كتنبيه إمامه وإذنه لداخل وإنذاره أعمى. الإنسان إذا كان في الصلاة وحصل له شيء فقد شرع له الإسلام ما ينبه به غيره على حصول ذلك الشيء. فإن كان رجلا له إيه؟ له هيئة، وإن كانت امرأة لها هيئة. الرجل له تشريع والمرأة لها تشريع. أما الرجل فيقول سبحان الله يسبح ندبا لما ينوبه، يعني لما يعرض له أثناء صلاته وما ينزل به من النوائب ووقت الصلاة يسبح، يعني يقول سبحان الله. فالرجل يسبح، لكن هذا التسبيح له هيئة أو شرط، له حالة لا بد وأن يؤديها على هذه الصورة. يسبح بقصد الذكر وحده، فيسبح يقول سبحان الله ونيته وقت ذلك أنه يسبح الله فعلا، أو مع التنبيه، أو مع التنبيه، تمام؟ فيقول سبحان الله ينوي بذلك الذكر لله، وينوي تنبيه الإنسان الذي يريد أن ينبهه إلى ما حصل، فيجمع في نيته بين الذكر وبين التنبيه، أو يجعل نيته للذكر خالصة. في هذه الحالة إذا فعل فعل التسبيح بقصد الذكر وحده، أو فعله مع التنبيه لأجل ما ينوبه في صلاته، فصلاته صحيحة. قال كتنبيه إمامه، وهذا من السنة إذا أخطأ الإمام أن ينبهه المأموم، إما بأن يفتح عليه إن كان في قراءة، أو أن يقول سبحان الله إذا كان في أثناء الصلاة خطأ ما، هذا من السنة. قال وإذنه لداخل، هذا أيضا مما يطرأ على المصلي أن يطرق بابه رجل من الناس يريد أن يدخل فيريد أن يأذن له، يقول سبحان الله، لكن يقول سبحان الله هذه يقولها بنية الإيه؟ يقولها بنية التسبيح ذكر الله وبنية التنبيه أو بنية التسبيح فقط، تمام؟ وهذا مباح، هذا مباح، إذنه لداخل في الصلاة مباح بقول سبحان الله. وإنذاره أعمى، كلمة وإنذاره أعمى معناها أنه إذا حصل مثلا إن أعمى يصطدم في مثلا جدار أو يقع في حفرة وأنت في الصلاة تنبه وتقول سبحان الله، وهذا واجب، فسواء كان التنبيه واجب كإنذار الأعمى أو كان التنبيه مباح كالإذن للداخل أو كان التنبيه مسنونا كتنبيه الإمام إلى خطأ وقع في الصلاة، فإن ذلك إيه؟ فإن ذلك يقول الإنسان فيه سبحان الله، ويقولها بقصد الذكر وحده أو بقصد الذكر مع الإيه؟ بقصد الذكر مع التنبيه. ثم قال وهي بظهر كفها تصفح، قوله وهي أي المرأة، ومثلها الخنثى، خنثى تأخذ نفس الإيه؟ يأخذ نفس حكم المرأة. بظهر كفها تصفح، قوله بظهر كفها تصفح أي تصفق ندبا، يعني من السنة أن تصفق لكي تنبه. فتضرب ببطن اليمنى على ظهر اليسرى، وهذا أولى من عكسه، يعني إذن معناه جائز أن تضرب بظهر يد ببطن يد على ظهر الأخرى، والأولى أن تضرب ببطن اليمنى على ظهر اليسرى. طيب، فإن ضربت بالراحتين ببطن اليمنى على بطن اليسرى، إن ضربت جاز، جائز أيضا، إلا إن كان بقصد اللعب، إذا قصدت اللعب فإنه يبطلها. قال وعبارة البهجة، بهجة الوردية، في عداد المبطلات، وهو يعد ما يبطل الصلاة، قال وفعلة فاحشة كأن يثب أو مثل ضرب الراحتين للعب. فضرب الراحتين وهما بطن الكف بقصد اللعب يبطل الإيه؟ يبطل الصلاة. ثم قال فإن صفق الرجل، يعني الرجل لم يسبح وإنما صفق كما تصفق المرأة، أو سبحت المرأة، مرأة لم تصفق ولكن قالت سبحان الله كما يقول الرجل، فهو خلاف السنة، يعني هذا خلاف الأولى، ولا يبطل الصلاة، فهو خلاف السنة. وشرط التصفيق ألا يكثر، يبقى يشترط في التصفيق ألا يكون كثيرا، وإلا يعني لو كان كثيرا أبطل، إذا كان التصفيق كثيرا أبطل. فالمأذون فيه من الشرع ينبغي أن يتقيد بحصول الحاجة، وحصول الحاجة يحصل بأدنى شيء، يحصل بأدنى شيء، يعني أقل ما يحصل به الحاجة ويتوقف الإنسان عند هذا ولا يزيد، إنه إذا زاد بطلت الإيه؟ الصلاة بسبب ذلك. قال كدفع المار، هذه المسألة مأذون فيها أيضا، لكن إن زاد المرء في ذلك الفعل حتى جاوز المعقول فإن ذلك يبطل الإيه؟ الصلاة. دفع المار يجوز للإنسان المصلي أن يمنع من يريد أن يمر بينه وبين سترته أو بينه وبين قبلته، يدفعه يمنعه، فإذا أراد أن يمر بين يديه يدفعه دفعا عنيفا فليقاتله، فإنما هو شيطان، يعني الشيطان يدفع هذا الإنسان حتى يقطع على الإنسان صلاته. لكن إذا رأى الإنسان أن هذا الأمر المدافعة ستكثر بينه وبين ذلك الإنسان الذي يريد أن يمر، يمتنع مباشرة، لأنه لو كثرت المدافعة أدى إلى بطلان الصلاة. أدى ذلك إلى بطلان الصلاة. ثم قال الناظم رحمه الله: ويبطل الصلاة ترك الركن أو فوات شرط من شروط قد مضوا. أتكلم الآن عن مبطلات الصلاة. قوله ويبطل الصلاة أي فرضا كانت أو نفلا، فالعلاقة هنا في مسألة حكاية الأركان والأبعاد والهيئات وكذلك الشروط والمبطلات لا علاقة له بنوع الصلاة من حيث الفرضية والنفلية، إنما هو يتكلم عن حقيقة الصلاة، ما يسمى صلاة. فما يسمى صلاة سواء فرض أو نفل يطلب فيها هذه الأشياء التي يعددها، ويطلب أن تنتفي منها هذه المبطلات والمكروهات التي سيذكرها أيضا الآن. قال: ويبطل الصلاة ترك الركن أو فوات شرط من شروط قد مضوا. قوله ويبطل الصلاة أي فرضا كانت أو نفلا، قوله ترك الركن كالاعتدال والجلوس بين السجدتين وكذا الطمأنينة لأنها شرط للركن فتركها ترك له أو هي ركن. يبقى إذا لو ترك ركنا من أركان الصلاة، تبطل الصلاة. قال: أو فوات شرط من شروط قد مضوا. أو فوات شرط من شروط قد مضوا، قوله أو فوات شرط من شروط قد مضوا كاستقبال القبلة، يعني ما اشترطه من الشروط التي مضت لو أن الإنسان فوت واحدا منها أيضا بطلت الصلاة. لماذا؟ قال: لانتفاء الماهية بانتفاء جزء من أجزائها وشرط من شروطها. أشار بهذا البيت إلى أنه لا بد لتوجد ماهية الصلاة وحقيقة الصلاة، لا بد من توفر ثلاثة أشياء. الشيء الأول لا بد من توفر الأركان، الشيء الثاني لا بد من توفر الشروط، الشيء الثالث لا بد من انتفاء المبطلات. فلا بد وأن يأتي الإنسان بالأركان، ولا بد وأن يوفر الشروط، لأن ذلك ما لا بد منه لصحة الصلاة، ولا بد من أن تنتفي الموانع أو المبطلات حتى تكون الصلاة صحيحة معتدا بها مجزئة. ثم قال الناظم رحمه الله: مكروهها، يتكلم هنا عن مكروهات الصلاة، ما إذا أتى الإنسان بواحد منها كانت صلاته مكروهة أو كره له ذلك الفعل. مكروهها بكف ثوب أو شعر ورفعه إلى السماء بالبصر. قوله مكروهها بكف ثوب إلى آخره، أي مكروه الصلاة حاصل بكف ثوب أو شعر ورفعه إلى السماء بالبصر، أي سواء فعله في الصلاة أو دخل فيها وهو كذلك للنهي عن ذلك. يبقى الإنسان إذا كان ثوبه مشمرة مكفوفة أو شعره معقوصة مربوطة قبل الصلاة لا يدخل في الصلاة كذلك، ولا يعمد إلى ذلك فيفعله في الصلاة، لا يكف ثوبه ولا يكف شعره أثناء الصلاة ولا قبل الصلاة، وإذا كان قبل الصلاة كذلك يفك شعره ويفك أيضا ثوبه، لا يكف الثوب ولا يكف الشعر للنهي عن ذلك. النبي عليه الصلاة والسلام قال: وأمرت ألا أكف ثوبا ولا شعرا، وأمرت ألا أكف ثوبا ولا شعرا. وقال للذي ربط شعره قال له حله يسجد معك. قال: والحكمة فيه أن يسجد معه المكفوف منهما، ويؤجر على أن الثوب ينال الأرض وأن الشعر ينال الأرض. قال: ورفعه إلى السماء بالبصر. ورفعه، قوله ورفعه بالجر إلى السماء، قوله إلى السماء المراد كل ما على، يعني من السقف مثلا أو نحو ذلك، كل ما على فوق الإنسان. وقوله بالبصر أي في حق البصير للنهي عنه، النبي عليه الصلاة والسلام نهى المصلي أن يرفع عينيه نظره وبصره إلى فوق، وقال لينتهين أقوام يرفعون أبصارهم إلى السماء عن ذلك، وإلا لتخطفن أبصارهم فلا تعود إليهم أبدا. قال وكذا بالرأس في حق الأعمى، الأعمى أيضا لا ينظر إلى فوق، فإذا حرك رأسه ونظر إلى فوق فهذا إيه؟ فهذا فعل منافل للخشوع، يكون فيه أيضا النهي. يبقى ينهى البصير عن رفع البصر وينهى الأعمى عن رفع الرأس. بأن هذه من مكروهات الصلاة كف الثوب والشعر ورفع البصر إلى السماء أثناء الصلاة. ثم قال الناظم رحمه الله ووضعه يدا على خاصرته ومسح ترب أو حصى عن جبهته. قوله ووضعه أي المصلي رجلا كان أو امرأة، قوله يدا على خاصرته أي لغير حاجة، فالإنسان مأمور أن يضع يديه أثناء القيام فوق السرة وتحت الصدر، لا يضعها على خاصرته جهة اليمين ولا جهة اليسار، فإن فعل ذلك لحاجة من الحاجات كوجع انتابه مثلا أصابه، أو مثلا ليمسك ثوبه حتى لا تظهر عورته، نعم، أما إن كان لغير حاجة فهذا مكروه. قال كوضعه يده على فمه بلا حاجة كتثاؤب، للنهي عن كل منهما، أيضا لا يضع يده على فم إلا إذا كان ذلك لحاجة، حاجة مثل التثاؤب، فإذا تثاءب الإنسان يشرع له أن يضع يده على فمه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فليرده ما استطاع، فليرده ما استطاع. أما إن كان لغير حاجة فلا يضع يده على فمه لأنه منهي عن ذلك، وأيضا منهي عن وضع اليد على الخاصرة، بوضع اليد على الخاصرة أيضا من مكروهات الصلاة. ومسح ترب أو حصى عن جبهته، قوله ومسح ترب أو حصى عن جبهته أي قبل السلام منها، فطالما كان الإنسان في الصلاة لا يشغل باله بأن يمسح عن جبينه التراب ولا يمسح الحصى من أمامه، اللهم إلا إذا كان يعني الحصى كثير ولا يستطيع أن يسكت، فإنه في هذه الحالة يؤذن له أن يمسح مرة. قال لمنافاته الخشوع، الإنسان ينشغل بمسألة جاء بعض التراب علق بعض الحصى بوجهه فينشغل بهذه المسألة ويدع الخشوع. قال أما بعد السلام فمسح الجبهة باليد مع إدارتها على الرأس سنة، ويقول حال مسحها أشهد أن لا إله إلا الله الرحمن الرحيم اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن. الحمد لله يهديكم نصم لكم. ثم قال الناظم رحمه الله وحطه اليدين في الأكمام في حالة السجود والإحرام. قوله وحطه اليدين إلى آخره أي فيكره ذلك، يكره أن يضع الإنسان يديه في ثوبه في أي موضع من ثوبه، لأن كشفهما في جميع ذلك أبعد عن الكبر وأنشط للعباد، فلا يضعها يخبئها في ثيابه ولا في أكمامه ولا في جيبه ولا في شيء من ذلك. وقال الناظم رحمه الله والنقر في السجود كالغراب وجلسة الإقعاء كالكلاب. قوله والنقر في السجود أي تخفيفه، أن يخفف السجود كهيئة الذي ينكر نقرا، هذا أيضا من مكروهات الصلاة. طبعا إذا كان يطمئن فهذا مكروه، أما إن كان ينقر لدرجة أنه لا يطمئن فذلك يبطل الصلاة. وقوله كالغراب أي كما ينقر الغراب بمنقاره لما يريد التقاطه، ينقر شيئا من الأرض بسرعة، أي يكره عدم التمكن في السجود بحيث لا يمكث إلا قدر وضع الغراب منقاره على الأرض، هذا أيضا من مكروهات الصلاة، مكر السجود. أيضا من مكروهات الصلاة وجلسة الإقعاء كالكلاب. قوله وجلسة الإقعاء أي وتكره جلسة الإقعاء في جميع جلسات الصلاة، تكره جلسة الإقعاء في جميع جلسات الصلاة، جميع الجلسات بما يتناول التشهد وجلسة الاستراحة وجلسة بين السجدتين وهكذا. وقوله كالكلاب أي وصورتها كجلسة الكلاب أي والقردة، والتشبه بهما لا يليق، فقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن التشبه بالحيوان في الصلاة في مواضع منها هذه المواضع، التشبه بالقردة والتشبه بالكلاب. ثم وصف الناظم رحمه الله هذه الهيئة كيف تكون. قال تكون اليتاه مع يديه بالأرض لكن ناصبا ساقيه. قوله تكون اليتاه بفتح الهمزة أي الجالس حال الإقعاء مع يديه، قوله مع يديه إلى آخره، هذا ليس بقيد للكراهة، فالكراهة حاصلة بوضع الأليتين مع نصب الساقين، سواء وضع يديه مع أليتيه على الأرض أم لا. يبقى إذن الإنسان الآن إن نصب ساقيه ووضع على الأرض أليتيه فإنه إيه؟ شابه الكلب كما يجلس الكلب أعزكم الله. قال واحترز الناظم بما ذكره، يعني في هذا البيت أوضح لنا صفة الإقعاء ولم يتركها هكذا حتى يحترز عن الإقعاء الذي هو سنة، فعندنا إقعاء مكروه وإقعاء مستحب. قال واحترز الناظم بما ذكره عن الإقعاء المستحب في الجلوس بين السجدتين والتشهد الأول، وهو أن يضع أطراف أصابع رجليه وركبتيه على الأرض وأليتيه على عقبيه، يعني كهيئة الافتراش للتشهد الأول، إلا أنه بدل أن ينصب اليمين ويفترش اليسار يقعد عليها، لا ينصب الاثنتين، ينصب القدم اليمنى وينصب القدم اليسرى ويجلس فوق العقبين، يجلس فوق القدمين مؤخرة القدمين، تمام. فهذا مستحب في الجلوس بين السجدتين ومستحب في التشهد الأول، فصار عندنا قعودان بهذه الهيئة يقال فيه إقعاء، إلا أن الإقعاء الأول مكروه وهو الذي تلامس فيه أليتاه الأرض، وأما هذا الذي يكون الأليتين فوق عقبي القدمين فهذا مستحب. ثم قال الناظم رحمه الله وللتفات لا لحاجة له والبصق لليمين أو للقبلة. هذا أيضا من جملة المكروهات في الصلاة الالتفات. قوله والالتفات أي بوجهه، فالالتفات بالوجه من مكروهات الصلاة، من غير تحويل صدره، يعني دون أن يحول صدره، لأنه إذا حول صدره صار ذلك من إيه؟ صار ذلك من مبطلات الصلاة، صار ذلك من مبطلات الصلاة. مطلوب شرط كما سبق معنا، شرط صحة أن يستقبل بصدره القبلة دائمة، وأما الوجه فلا يشترط ذلك، بمعنى أنه إذا لم يتوجه فإن ذلك يدخل في المكروه ولا يدخل في المبطل. وللالتفات لا لحاجة، قوله لا لحاجة له أي للالتفات، أما للحاجة فلا يكره، إذا التفت لحاجة فلا يكره. قال ولا بأس بلمح العين من غير التفات، يعني لا يدخل في الكره. ثم قال والبصق لليمين أو للقبلة، هذا أيضا البصق لليمين أو البصق للقبلة، هذا من جملة المكروهات في الصلاة. قوله والبصق أي في غير المسجد، يعني إن كان الإنسان يصلي في غير المسجد فلا يبصق عن يمينه ولا يبصق أمامه، وإنما يبصق عن يساره إن شاء، يعني إن دعت حاجة إلى أن يبصق اضطر لذلك يجعلها عن يساره، هذا في غير المسجد. أما فيه، يعني أما إن كان يصلي في المسجد فيحرم عليه أن يبصق إلى أي جهة، سواء إلى اليمين إلى اليسار إلى أسفل منه، إلى لا يبصق إلى أي جهة، فيحرم إن اتصل بشيء من أجزائه. الهاء هنا عائد على المسجد، إن اتصل بشيء من أجزائه، لو وقع بصاقه على شيء من أجزاء المسجد فحرام. طيب ما العمل إن كان في المسجد؟ قال فيبصق في ثوبه، يبصق في ثوبه أو في منديل معه. فإن وقع البصاق في المسجد، لو حصل هذا المحظور، ها لو وقع البصاق في المسجد وجب إخراجه، وجب عليه أن يخرج هذا البصاق منه، ولا يكفي دفنه، لا يدفنه في المسجد إنما يجب عليه أن يخرجه. طيب إن كان يصلي في غير المسجد، وقلنا يكره له أن يبصق جهة اليمين أو جهة القبلة، يبقى يبصق عن يساره، ولذلك قال لليمين أو للقبلة. قوله لليمين أو للقبلة أي إلى جهتهما، إلى جهة اليمين أو إلى جهة القبلة. طب ماذا يفعل؟ قال بل يبصق عن يساره أو تحت قدمه اليسرى، أو تحت قدم اليسرى. ففي هذه الحالة يبقى بصاقه بصاق إيه؟ بصاق سليم. هذا كله إن كان في خارج المسجد، أما إن كان في المسجد فلا يبصق إلا في ثوب أو في شيء معه. هذا، وصلى اللهم على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.